الانقطاع والطهر حتى يتم له يوم كامل. رأت الطهر ولا ساعة؟ هذا فيما بين الدمين، ولذلك خص البحراني. شلون بين الدمين؟ الاستحاضة والحيض. ما يصير ساعة على صار بين الدمين؟ أساس مستحاضة يا شيخ. ما يصير ساعة بين الدمين، بين دم الاستحاضة ودم الحيض. إذا انقطع دم الاستحاضة أو دم الحيض واستمر دم الاستحاضة، ما نقول ساعة، بيستمر حتى يأتي وقت عادته. انقطع التمييز يا شيخ. ها؟ إذا ميزت أنه انقطع الدم البحراني ساعة. ساعة. يعني ما أنه رجع. لا، ودم الحيض مستمر. دم الاستحاضة. هي ما يخالف، معناه انتهى دم الحيض. ما يصير ساعة. إيه تغتسل وتصلي. ولو ساعة؟ إيش معنى ساعة؟ معناه إنه رجع. رجع الدم البحراني. إذا قلنا ساعة. مو بالساعة يا شيخ، الفاصل بين الدمين. وش يقول؟ وقيل البحراني هو الغليظ الواسع الذي هو دم الحيض، سميه ما شئت، هو دم الحيض. نعم. الآن العادة إذا انقطع الدم أثناء العادة هي من ينظر فيها يوم وليلة، لكن إذا كانت مميزة في غير العادة، يعني رأت إذا انقطع، ما يكون هو محل النظر في قضية أنها الآن طهر، لأن ليس في عادتها، عملت التمييز وانقطع. انقطع التمييز وأصبح بين الدمين ساعة. اللي هذا كلام ابن عباس. وإذا اجتمعت العادة مع الدم تمييز فيعمل بالعادة مع التمييز، إذا جاء التمييز بغير العادة. لذلك نص على الاغتسال والصلاة. هو إذا صار إلى لا قلنا ساعة، معناه انقطع ثم رجع بعد ساعة. يظهر الشيخ انه بين الدمين، بين الدمين يحمل على اخر يوم في العدد. ها؟ ممكن يحمل على اخر يوم في العدد، اخر يوم وبعدين تسمى ساعه في اخر يوم، يصير انقطع ساعه. معروف ان عادتها 6 ايام، اخر يوم الثالث حصل انقطاع فقامت تصلي، بعد كده رجع غلب على ظنها شيخنا. وين هو انقطع ساعه ورجع؟ انقطع ساعه ورجع. لا يا شيخ، الان هو من الاصل هي لما ينقطع، هل يستعد للسيعود؟ وش ليش يقول ساعه؟ على اخر يوم الضبط الساعه الفاصل بين الدمين يا شيخ. مقتضى الساعه انه انقطع دم الحيض البحراني لمده ساعه ورجع، هذا اللي استطيع ان نقول ساعه. انا واضح هذا، لو كنا قلنا في العاده، في عادتها اذا انقطع ساعه هي تعرف هذا زمن حيض فتعمل به بالوقت. تعيز عندي ال... وين؟ لا تعرف هو سيرجع أو لا يرجع. حتى المعتادة إذا انقطع ورأت الطهر ما تدري ورجع بعد ساعة. هي اللي نقول يوم وليلة، لأن في وقت حيض على أساس المعتاد. حتى يتم الانقطاع. التمييز قد يكون العمل على التمييز وانقطع. وعاد. لا ما عاد الحيض يا شيخ. إذا ما عاد حيض ما قلنا ساعة. استمر الاستحاضة، الاستحاضة يا شيخ اللي استمر. ما نقول ساعة إذا إذا إذا إذا إذا لم يعد، إذا لم يعد. يا شيخ لأنه نص على البحراني يا شيخ. نص. نقل الإجماع على أنه لا عدوى بالساعة في كلام. لا. هذا اللي عندنا نقول. ولذلك مشكل كلمة ساعة. ما لنا إلا نقول هذا. الآن لما ينقطع يا شيخ، هل نقولها لا يجوز لك أن تصلي وتصومي حتى تمر 24 ساعة حتى نعرف أنه انقطاع؟ ما دامت في العادة ما انتظر. في العادة. هو هذه عادة. طيب والمميزة المستحاضة يا شيخ؟ وش فيها؟ لما لها عادة وعمدتها على التمييز. على التمييز يا شيخ. تصلي. فإن عاد. فإن عاد عرفنا أنها، وهذا قل ولو ساعة يكون نظر لهذه الناحية. لا تنتظر فترة. يعني أنت. ثم ينقطع ساعة ثم يعود وهكذا. هذا اللي قلته ترى. ها؟ لذلك كان السؤال ابن عباس. أمي هم قال لما نقل كلام ابن عباس قال ما أحسنه.